ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متنا بأسمائنا أبصارنا وقوة وعيتنا وجعل وارث من أجافنا. انظر على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ملغائمنا ولا غاية رغبتنا.